你要跟在他们的后面，你们中的任何人也不要回头看，你们应当往前走，一直走到你们奉命到达的地方。我岂是他这个判决，就是这等人在早晨将被根除，城里的居民欣然而来。他说，这些是我的客人，你们不要凌辱我，你们应当敬畏安拉，你们不要羞辱我。 قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقينفجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيمإن في ذلك لآية للمؤمنين 他们说，难道我们没有禁止你与世人来往吗？他说，这些是我的女儿，如果你们要干什么，指你的寿命发誓，他们必将彷徨于自己的癫狂之中。呐喊声在日出时袭击了他们，我使那个市镇天翻地覆，并使陶石像雨点般降落在他们身上。对于能考察者，此中却有许多迹象，那个市镇却是在一条仍然存在的道路上的。对于信教者，此中却有一种迹象。 وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهمآياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 那丛林的居民却是不义的，故我惩治了他们。这两个地方都在平坦的道路上，石谷的居民却已否认使者们，我却已把我的许多迹象昭示他们，但他们背离了他，他们安全地凿山为屋，但呐喊声在早晨袭击了他们，他们所谋求的对于他们无济于事。 إن ربك هو الخلاق العليم 我只凭真理创造天地万物，复活时是必定来临的，所以你应当温和地原谅众人，你的主却是创造万物的主，却是全知的。 ولقد آتيناك سبعا